عهد إلينا بعهود كثيرة، وألزمنا بإلزامات عظيمة، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نوفي بعهده سبحانه، وأن نكون على العهد دائماً مع الله عز وجل ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أوفى من عاهد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإسلام، إن من أعظم الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن فيه أننا نقضنا عهودنا مع الله عز وجل. ومعنى النقض هو إفساد ما أبرمت من عقد أو عهد. معنى النقض أن تفسد ما أبرمته أنت وتعاهدت عليه أن توفي به. والعهد هو الشيء الموثق الذي ألزمت نفسك به وأشهدك الله عز وجل على أن توفي به. فكل ما ألزمت به نفسك ورضيت به فهذا عهد، سواء كان العهد مع الله عز وجل أم مع الناس. ونقض العهد هو عدم الوفاء بما التزمت به وبما أخذت على نفسك من العهود مع الله عز وجل. فما وفينا مع الله في عهدنا؟ وعهد الله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء أمران. الأمر الأول ذلكم الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من صلب آدم ونحن في عالم الضر. فقد أخذ الله عز وجل علينا الميثاق جميعاً من صلب آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا أعظم عهد قطعناه مع الله عز وجل، أن نعبده سبحانه وتعالى، وأن نفرده بالعبادة وحده، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله عز وجل. فما وفينا بهذا الميثاق؟ والمعنى الآخر للعهد الله عز وجل ذلكم العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده وألزمهم به من طاعته وعدم معصيته والقيام بحقوق الله عز وجل وحقوق هذا الدين من عبادات ومعاملات وأخلاق وغير ذلك. العهد الذي أخذه الله علينا من طاعته وعدم معصيته سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع المعصية مما ذكره الله في كتابه أو على لسان رسله. هذه العهود التي عاهدنا الله عز وجل فيها من طاعته وعدم معصيته والقيام بالفرائض والواجبات ضاعت هذه العهود، ضاعت العهود في توحيد الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره كثير من المسلمين يعتقدون أنهم على عقيدة صحيحة وهم في ضياع من العقيدة. فالذي يعتقد أن أحدا ينفع أو يضر غير الله عز وجل مهما كان منصبه ومهما كان وضعه فهو ليس بمؤمن ولا بمسلم قط. فعقيدة التوحيد ليست صافية لله عز وجل. إيماننا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله أخذ علينا العهد أن نطيع ولا نعصي، ومع ذلك فالله عز وجل يعصى ليل نهار عمدا وعن غير عمد. فماذا ننتظر إذا خالفنا عهودنا مع الله عز وجل فبارزناه بالمعاصي والمحرمات والمنكرات والكبائر؟ أما شرع الله فمنحى، وأهل العبادة وأهل الطاعة وأولياء الله محاربون، وأهل الفسق وأهل المجون هم علية القوم. أهذا يرضي الله عز وجل؟ تشكو المساجد من قلة المصلين، والعبادات أصبحت نادرة، فإذا خالفنا ونقضنا عهدنا مع الله عز وجل من توحيده وعبادته وطاعته، وخالفنا ونقضنا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه وتقديره وتعزيزه وإكرامه واتباع سنته والدفاع عن دينه، إذا نقضنا كل ذلك فهل ننتظر رضا الله عز وجل ومحبته وإنعامه علينا؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد عموما. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولكن أعظم العهود والعقود التي ينبغي أن توفى عهدك مع الله عز وجل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إخوة الإسلام، أمر الله عز وجل بالوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، وألا ننقض عهد الله من طاعة وعبادة ومن توحيد لله عز وجل. ولكن للأسف الشديد ضاعت كل هذه العهود التي عهدناها مع الله عز وجل. وإذا وقع ذلك انتبه إلى العقوبات التي عاقب الله بها من أخلف وعد الله وعهد الله. سألنا نفسنا: تلك العهود التي عهدناها مع الله عز وجل من عبادات، صلاة وزكاة وحج ودفاع عن هذا الدين وترك المنكرات وترك المحرمات، كل هذه الأمور حينما خالفنا العهد مع الله، ما العقوبة؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا منهم اثني عشر نبيا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اسمعوا: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم عهدهم وميثاقهم مع الله، إيه اللي حصل؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أو العقوبة، أو العقوبة لنقض عهدنا مع الله في عبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربة الله عز وجل ودين الله بالمعاصي والكبر والجبروت، أول عقاب قال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم عهدهم مع الله وميثاقهم مع الله لعناهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله. تخيل أنت بقى لما يكون إنسان مطرود من رحمة الله، هل ينعم الله عليه بأمن وأمان وسلام وطعام وشراب؟ أول حاجة لعناهم، ثاني حاجة قسوة القلب. قسوة القلب، فلام الله عز وجل بقساط القلوب. الذي لا يعرف قلبه الرحمة قط، تلام الله بأمثال هؤلاء، لأننا نقضنا عهودنا مع الله، فابتلانا الله عز وجل بمن يذوقنا سوء العذاب، لمن نزع الله الرحمة من قلبه، فلا تعرف الرحمة لقلبه طريق ولا سبيل. تبين بقساط القلوب، لا يحزن قلبه لأحد، ولا يشعر بأحد، ولا بمعاناة أحد. لماذا؟ رد فعل طبيعي، لما نقضنا عهودنا مع الله وطاعتنا مع الله عز وجل وحاربنا الله بالمعاصي والذنوب والبعد عن دين الله عز وجل، ربنا ابتلانا أول حاجة اللعن الطرد من رحمة الله، ثانيا ابتلانا الله بقساة القلوب. نسأل بها أسأل، تخيل بقى بتعامل مع قلب قاسي لن يشعر بك ولا بألمك ولا بحرمانك ولا بضعفك ولا بحاجتك، وما ذلك إلا لأننا نقضنا عهدنا مع الله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، أدي أول. ثاني حاجة قال الله عز وجل وكله يتحقق، لأن ومن أصدق من الله قيل، لا أحد، بس نتعلم من كتاب الله عز وجل. ربنا مش هيزيح عنا قساط القلوب ولا اللعنة ولا الطرد من رحمة الله إلا لما نرجع إلى الله ونصطلح مع الله ونوفي بعهودنا مع الله. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا، اسمع، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ودي من أعظم ما تبتلى به يا سيدنا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. حينما ينقض قوم عهد الله ومواثيقه يلقي الله العداوة بينهم، لا أحد يحب أحد، ولا أحد يطيق أحد، ولا أحد يرحم أحد، عداوة وكره وبغضاء بين الناس بسبب أنهم نقضوا عهدهم. من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والآية إن قيلت في النصارى فإن سنة الله تجري على خلقه، وكما قال أهل التفسير العبرة بعموم اللفظ، فلو فعلت الأمة ما فعلته النصارى ستبتلى مثل ما ابتلوا به. فالطرد من رحمة الله وقسوة القلب وانتشار العداوة والبغضاء بين الناس، هذه من أعظم أسباب نقض العهد مع الله عز وجل. واسمع إلى هذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم عهد الله إلا وكان القتل فيه. ثاني، ما نقض قوم عهد الله إلا وكان القتل فيهم. لما نخلوا عهد الله تركهم الله عز وجل لأنفسهم. فأسهل شيء إن هذا القتل، وكل نسمع حوافظ زوج قتل، أب قتل، ابن قتل أبوه، وناس تقتل بالجملة ويداس عليهم. لماذا؟ كلام النبي محمد: ما نقض قوم عهد الله إلا وكثر فيهم القتل. واسمع إلى هذه الوصية الجامعة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول من حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي والحاكم وأحمد وغيره سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن. شوف الرابعة بتقول إيه: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. وكأن النبي محمد أعرف وسلم. فالأمر ليس سهل. وما نقض قوم عهد الله، كم منا يحافظ على عهده مع الله؟ كم منا وقف عند حدود الله؟ كم منا أقام فرائض الله عز وجل؟ كم منا عند الحرام وقف؟ كم منا نظر إلى الفقراء والمساكين وساعدهم؟ كم منا نهى عن منكر أو أمر بمعروف؟ وبالدين كتير. هذه العهود التي أمرنا الله بها والذي نحن قطعناها على أنفسنا مع الله ولم نوفي بها، كان ذلك الجزاء. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا. الحمد لله إن النبي قال بعض ما في أيديهم، ده كانت بقت خراب. هذه المية كل نصف ألم المية، وطعام وشراب وقلق في كل حد. ليه؟ الصحابة كانوا أقل من كده في العدد في الإمكانيات، ومع ذلك عاشوا ملوكا مطمئنين. ليه؟ لأنهم وفوا بعهد الله عز وجل، فرفع الله قدرهم ورفع الله شأنهم وأعزهم الله، وصاروا ملوك الأرض بعد أن كانوا لا وزن لهم. ونقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيدي فلن يرجع إليكم ما أخذ إلا باصطلاحكم مع الله عز وجل. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حكم الله عليه بالفسق وحكم الله عز وجل عليه بالخسران. وما يضل به إلا الفاسقين منهم رب الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بل من أعظم صفات النفاق أن يعاهد أحد ربه ثم ينقض عهده. أعظم أسباب النفاق. شوف ربنا يقول إيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عهد ربنا: يا رب لو اديتني وسعت عليا هصرف على المساكين والفقراء والارامل والايتام وحنفق. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اسمع: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ليه يا رب؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خلف العهد مع الله من أعظم أسباب تمكن النفاق من القلب. وقل أليه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلا هن كانت فيه خصلا من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كسب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هذه بعض العقوبات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ممن عاقب بهم من نقض عهده مع الله من طاعته وعبادته والبعد عن معاصيه ونصرة هذا الدين واتباع سنة النبي محمد لا هم له إلا بطنه وكرشه وشهواته. هذا ليس له عند الله عز وجل شأن يوم القيامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على النقيض، ماذا يجازي الله عز وجل من وفى بعهده؟ والذين يوفون بعهد الله عز وجل وبعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا أعد الله عز وجل لهم اننا نقول ان الله عاقب من نقض عهده بتلك، وليست كل العقوبات، انما ذكرت ما ذكرت للوقت المسموح لنا، ولكن العقوبات كثيره. ولكن كما عاقب الله عز وجل من نقض عهده، فان الله عز وجل جازى واعطى عطاء جزيلا لمن اوفى بعهد الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فبس ربنا يصف الرجال، لما ربنا يصف حد بالرجوله يبقى له علم الله عز وجل مكانه. لفظ الرجوله لما ربنا اطلقه في القران اطلقه على بعض الناس اللي عملوا اعمال عظيمه. من المؤمنين رجال، من هم يا رب؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما عهد ربنا وفوا مع ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل اجزل لهم العطاء ورفع الله شانهم. الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم، ولما اسلم دخل غزوه بعدها على طول، فالله عز وجل اكرمهم بغنيمه، له غنيمه، فارسل النبي لهذا الرجل حقه من الغنيمه. فلما جاءه الناس، الصحابه شفتهم قالوا، لما جاء الصحابي جاءه هذا المال قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حق في الغنيمه. قال يا رسول الله: ما على هذا اتبعت؟ لما امنت بيه، امنت بالله واخدت الجهاد، مش عشان تديني شويه الفلوس دول، مش ده هدفي. قال: ما على هذا اتبعته؟ ما امنتش بيك ودخلت الجهاد عشان تديني شويه فلوس، امال اتبعتني على ايه؟ قال: على ان اضرب بسهم ها هنا في سبيل الله. أنا شهاد المتاع دول، أنا لما أعدت إن أنا يجيلي سهم هنا فأخذته في سبيل الله. في النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لئن صدق الله ليصدقنه. الباقي أنت صادق، ربنا هيديله. فوجدوه في المعركة التي بعد ذلك أصيب بسهم في المكان الذي وضع يده فيه. وفي هذا وفي أمثاله نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، هذا الأجل في طاعة الله في سبيل الله، ومنهم من ينتظر وما بدل ذلك. لنقضوا عهد ربنا ولا خانوه ولا علموا المعاصي ولا نفقوا ولا دنسوا ولا خانوا وما بدلوا تبديلا. فأكرمه الله عز وجل بأعظم نزل في الجنة، نزل الشرك. قال الله عز وجل: فمن نكث، يعني فمن نقض العهد، فإنما ينقص على نفسه. عايز تنقضه؟ فمن نكث أي نقض عهده مع الله فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا لما أقول لك أنا هديك أجر عظيم، الأجر ده عند ربنا. خير الأجر عند الله سبحانه، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة من هم يا رب؟ أولئك لهم عقبى الدار. هم دول اللي يعيشوا العيشة الحقيقية. عقبى العاقبة المآل، عقبى الدار. إيه يا رب عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم على إيه؟ على عهد ربنا سبحانه وتعالى. ما تخطوش العهد. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يعني اللي ما نقضش العهد، وصل اللي ربنا أمر بوصله وصبر، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. هكذا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، هكذا بين الله عز وجل في عقبى الدار. إخوة الإسلام، لابد أن نفي بعهودنا مع الله عز وجل وعهودنا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعود إلى طاعة الله وإلى التمسك بدين الله عز وجل وإلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو كل الفلاح وهو كل النجاح وهو كل السعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا نقضنا هذه العهود فالواقع ما نعيشه الآن. إخوة الإسلام، لا تنسوا إخوانكم الفقراء الذين هم في أشد الحاجة إلى عونكم وإلى مساعدتكم، فلا تنسوا هؤلاء، فإننا جميعا محاسبون عنهم أمام الله عز وجل. مدوا يد العون لإخوانكم فإن حالتهم شديدة. نسأل الله عز وجل أن يغنينا جميعا من فضله. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين. ثبت أقدامنا. آمين. صرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها. آمين. زكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها مولاها. ارحمنا اللهم فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، امين، من روعاتنا، امين، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، امين، بلغنا مما يرضيك امالنا، امين، على الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا. كن لنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، فرج جمعهم، ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، تلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا، مطمئنا، سخاء، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض يا رب العالمين. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.